بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الثانية والأربعون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة على الأرحام من أسباب الصلة بالله والثبات على الصراط. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالصدقة على إخوانك وأخواتك أعظم أجرا عند الله من الصدقة عمن دونهم من القرابة، والصدقة على القرابة أعظم أجرا عند الله من الصدقة على غير القرابة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول. فلما سئل عن الرجل عنده المال قال: عندي دينار، قال: أنفق به على نفسك، أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على ذي رحمك، أي ذي القرابة منك. قال: عندي آخر، قال: شأنك، أي أنفقه من شئت من الناس. يبدأ الإنسان بأقرب الناس إليه، وأقرب الناس إليك تؤجر فيه أجران: الأجر الأول أجر الصدقة، والأجر الثاني أجر صلة الرحم. ثم أجر صلة الرحم يتفاوت، فإذا أعطيت أخاك الأجر أعظم عند الله من أن تعطي عمك أو ابن عمك، وإذا أعطيت أختك أعظم أجر من أن تعطي عمتك وخالتك، لأن قراب لأن الأخت والأخ شاركاك في أصلك، والعم والعمة والخال والخالة شاركا في أصل الأصل، لأنهما أخوان للأب والأم، إما من جهة الخؤول الأم ومن جهة العمومة الأب. فالشاهد من هذا أن درجات الأقرباء تتفاضل. من أعظم الناس خيرا في هذه الدنيا من وفقه الله عز وجل لبر الوالدين، ثم نظر بعد بر الوالدين إلى أقرب الناس منهم إخوانه وأخواته، فتجده يحب لإخوانه وأخواته الخير كحبه لنفسه. فهذا من خير الناس، من خيار الناس، الذي تجده يحب لإخوانه خير الدين والدنيا. وقولوا للأبناء، والحديث صحيح أن الحبيب يقول: أفضل الصدقة. ما أفضل الصدقة أحبابي؟ أفضل الصدقة على الإطلاق، أفضل من أن تتصدق بما شئت من المال على اليتيم وعلى المسكين وعلى الفقير وعلى ابن السبيل وعلى طالب العلم الفقير وعلى صاحب الغرامة الذي يغرم لحظ نفسه، الغارمين أهل الديون. في ناس أفضل صدقة هي لك وأعظم أجرا منه. قال الحبيب: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح، ولاحظ حتى شفت يقول كشح في وجهي، كشر. من هو؟ قالوا: هو الرحم الذي يضمر العداوة. لا إله إلا الله، هذا عسان يسلم عليه، بعد تصدق عليه. أي هذا الاختبار، هو الاختبار. نعم أعطيه من مالي، ما يحبني. ومن قالك أنك تعطيه؟ هو أنت تعطيه لحق الله الذي وجب له، تعطيه حتى ترغم الشيطان الذي دعاك لعدم صلته ولا السلام. الآن أسلم وزور وسدد عنه قصدين حلت عليه. أؤكد على أخيرا أهمية الأمانة والرحم. الأمانة والرحم جاءت الحديث أنها تقف وين؟ وين تقف؟ على الصراط، بين جنبيت الصراط، الناس يعبرون على الصراط، تمثل الناس، تشاهد كشخص، شمثلها كيف شكلها الله أعلم، لكن يمثلها الله، يمثل ماذا؟ الأمانة وصلة الرحم. هنا يقول النووي رحمه الله معلقا على هذه القصة، يقول: يصوران، أي الأمانة والرحم، يصوران شخصين على الصفة التي يريدها الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: فلا يجوز الصراط ما يجتازه لا خائن ولا قاطع رحم. اللي بينه وبين واحد قطيعة رحم، قل له: ترى قد لا تجتاز الصراط بسبب قطيعة الرحم، ستكون واقفة يوم القيامة وعند الصراط، تحرم نفسك الجنة ومجاوزة الصراط عشان لعاعه من الدنيا، عشان ورث بينك وبين أخوك، عشان مشكلة بينك وبين ولد عمك، عشان أي مشكلة من مشاكل التي لا تستحق، حتى لو كانت تستحق، حتى لو سبك، لو شتمك، لو أخذ مالك. يا رجل، أنت لا تنظر إلى الدنيا، تنظر إلى الآخرة، اجعل نظرك فوق. المؤمن دائما ينظر فوق، ما ينظر تحت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على آل ياسر وهم يعذبون وهم في مكة ويسلم قبل الهجرة، كان يمر عليهم ويرى العذاب، أسرة كاملة تعذب، الأم والأب والولد والبنت كلهم يعذبون، فيقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فكان يقول يسلم لهم كلمة يسلم وده يساعدهم بس ما يقدر، ما عنده قوة، فيقول لهم صبرا آل ياسر فإننا سنقتلهم ونعذبهم ونشردهم وسوف قال هكذا. ايش قال؟ موعدهم الجنة هناك في الدنيا، الدنيا تحملوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذن حتى في علاقتنا مع الجماعة، مع الأقارب، مع الرحم، احرص أيها المبارك ألا تكون قاطعا للرحم، ترى الرحم والله ستمثل على الصراط وستوقفك على الصراط وتمنعك من دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، بل جاء في الحديث ترفع الأعمال الله جل وعلا كل اثنين وخميس، إلا من بينه وبين أخيه ملاحاه، فيقول النبي يقول الله دعوهما حتى يصطلحا، هم مصطلحين عشان ترفع أعمالهم، لكن يمكن ما يصطلحون في الدنيا. وكم من شخص بكى دما قبل الدمع على قبر من خاصمه من قرابته، مات فجأة، مات في حادث، ما عنده حل له يبيحه. لو تسأله وش أمنيتك؟ قال بس أتمنى أنه يطلع من قبره وأحب راسه وأتسامح أنا وياه. أقول طيب هذه ولا قدامك لي، وش اللي يأخرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. الله يكفينا وإياكم شر النار.